هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى حلقة جديدة. رحل عن دنيانا هذا الأسبوع الفنان الكبير محمود عبد العزيز، صاحب الأدوار المميزة والإبداعات الخالدة في كل ألوان الفنون. ومشاركة من البرنامج في الاحتفاء بهذه الإبداعات، نفتتح سهرة منوعات درامية الليلة بحلقة من المسلسل الإذاعي الدنيا على جناح يمامة، الذي قام ببطولته من تأليف وحيد حامد وإخراج يوسف حجازي ومن إنتاج أوائل التسعينات. القاهرة تقدم نجلاء فتحي. ولأول مرة محمود عبد العزيز. ضيف الحلقات فاروق الفيشاوي. مع عبد الله فرغلي. الدنيا على جناح يمامة. موسيقى هاني مهنا. الدنيا على جناح يمامة، تأليف وحيد حامد، إخراج يوسف حجازي. ايوه مدام، تاكسي لوموزين. من فضلك تاكسي. مين اللي عليه الدور؟ لسته رضا. فين رضا؟ ايوه جايز، انا طالب شاي بشربه وانت حسونه من غير ما تحاسب. اتفضلي يا مدام. متشكر. سيادتك راحة فين؟ اي لوكاندا. اتكلنا على الله، بس وحياتك الاسم، عشان شرطة السياحة بتسجله عندها في الدفاتر الميري، الاسم والجنسية. ايمان احمد خطاب، مصرية. إيمان أحمد خطاب اسمها موجود يا فندم في كشف الطيارة، زائد إنها وصلت بالسلامة واستلمت شنطها وغادرت المطار في أمان الله زيها زي كل ركاب الطيارة. يعني هتكون خرجت منين؟

وكل بيت فيه كوم لحم. يا خبر ابيض، متجوز ثلاثة؟ ثلاثة ازاي بس يا مدام، الكلام ده كان زمان. النهاردة يا دوب أدخن تخين يقدر يفتح بيت واحد وبالعافية، وياريت لمؤاخذة يقدر يكفيه. وبعدين عدم المؤاخذة، مفيش راجل مهما كان يعني يقدر يستحمل ثلاث ستات. الشجيع الأيام دي بيستحمل ست واحدة ولا مؤاخذة بالعافية. مش أنت اللي بتقول ثلاث بيوت؟ أيوة، البيت الكبير بيت أبويا والحاج أمي، وبيت أختي بعيد عنك يعني جوزها ربنا افتكره بدري وساب لها واد وبنت في المدارس، وبعدين بيت العبد لله والجماعة بتوع أم العيال. وألف حمد وألف شكر لك يا رب، ربنا بيرزقني برزقهم وبزيادة. الحمد لله، ما فيش حاجة اتغيرت في الناس. أستا رضا، تاخد مني كام في اليوم لو حبيت إنك تستنى معايا أسبوع أو اتنين؟ والله حضرتك تقدري وأنا تحت الأمر. يا أستا رضا، أنا سافرت وكانت بندرة التاكسي بنص فرنك، أيامها كان عندي 16 سنة. دلوقتي بقى ب25 قرش ومحدش راضي بيها، أصلها ما توفيش. دي العربية لمؤاخذة لما بتقف في الإشارة بتحرق لتر بنزين بتمن البنديرة. قصدي أقولك إني ما عنديش فكرة عن الأسعار هنا. نار نار، وحياة من خلانا نتقابل من غير معاد، نار. الجنيه اللي كان يخش يجيب الواحد يوم يفرد له طوله بقى حتة ورقة يدوب يملى المعدة فول وطعمية. زمان كنا بنعمل بيه عزومة. طب اطلب اللي يرضيك من غير ما تظلم. 30 جنيه في اليوم يا هانم، وده عشان خاطر حضرتك دغري، زائد ان وشك يعني سمح. شكرا. 50 جنيه يا استا رضا، ال20 زياده 10 للبيت الكبير بتاع ابوك وامك، وال10 التانيه لاختك وام العيال. امنت بالله اكتر ما انا مؤمن. دعوه ام ليا النهارده الصبح ربنا استجاب لها، قالت لي روح ربنا يرزقك برزقك ورزق اللي معاك. انا تحت الامر يا مدام. سبحان الله، الشكل خواجايا والروح بنت بلد، سبحان من عمل التوليفة. ألو، أيوة أمين، دورنا في اللوكندات الكبيرة الفايف ستار يا فندم. طبعا يا أمين لازم تدور في الفايف ستار، يا بنت أختي هتنزل في اللوكندة أقل من كده؟ بس ملهاش أثر يا فندم. شوفوا السواق، السواق اللي وصلها. مالوش أثر يا فندم، الموظفين واقفين له في المطار، ربما يرجع تاني. ده غير السعاه يا فندم بالموتوسيكلات عمالين يبرموا في الشوارع وعينهم على نمر كل عربيات التاكسي. أمين شغل مخك يا أمين، بالطريقة دي مش هنعرف نعطر على البنت. اسمع. سامع سيادتك يا فندم. أقرب اسم ليك إيه؟ قصر النيل يا فندم. تخش الاسم بتاع البلاغ في السواق ونمرة العربية معاك، تقول فيه انك كنت راجع من المطار ونسيت شنطة فيها 3000 دولار. مش انا يا فندم، انا لا ركبت تاكسي ولا نسيت 3000 دولار، وده بقى اسمح لي يبقى بلاغ كاذب يا فندم. يا استاذ امين مش بلاغ كاذب ولا حاجة، لما البوليس يجيب السواق ما نقول انك لقيت الشنطة وتراضي السواق، وهي دار ما دخلت شر. طيب الامر لله يا فندم. الحمد لله على السلامة يا سريدة. العيال ناموا ولا ايه يا فاطمة؟ من شوية. طب صحيهم صحيهم قبل دماغهم ما تتقل، انا جايب لقمة معايا من بره، ربنا فرجها من واسع. ايه؟ قلت اخش على العيال بكيلو كباب وصنية بسبوسة. واد عصام بنت انيسة، جالنا ضيوف يا سريدة. على العين والراس يا فاطمة، البركة من الله، بس دي مش خط ضيوف. ايه ده؟ دي لا مؤاخذة خبطة رزلة وسقيلة. خش جوه يا فاطمه. انت هتخدني ليه بس يا سيدي؟ خش انت بس جوه، خشي. يا نعم. انت رضا رشدي؟ بشحم ولحم. طب تعالى معايا. تحت الامر، بس اعرف لا مؤاخذه يعني على فين. انت ما عندكش فكره انا مين ولا ايه؟ بالويم كده، لا مؤاخذه يعني انت مخبر. صح، وحس انك عرفت اني مخبر يبقى هتيجي معايا على فين يعني؟ هنقعد على قهوه ولا نلعب عشر طاوله؟ يا ريت كنت بعرف العبها لمؤاخذه ما كنتش كسفتك. الله الله، ده انت باين عليك من الجماعه اللي شايفين نفسهم. تعال معايا اخوها على اسم قصر النيل. بخصوص ايه لمؤاخذه؟ هناك هتعرف. ماشي. فاطمه، فطومه. ايوه يا سريد، انا عمين. صح العيال وتعشي انتوا هما، اصل خارج. على فين؟ ومين سلفاندي ده؟ سلفاندي لمؤاخذه يعني مخبر،

من نور الخيال وصنع الأجيال نقدم هذا البرنامج عن تاريخ القاهرة. تأليف فؤاد حداد، ألحان وغناء سيد مكاوي، إخراج فتح الله الصفتي. بلد واحدة تحت السماء الوحدة وفي البستان، من الكفورة تنقل العصفورة على الغطال، للسنبلة المطفورة تكسر عدان المية فوق النفورة، فرط الحنان الفجر قام يا كريم. يا سامعين أبناء بلد وحدة تحت السماء الوحدة وفي البستان، من الكفورة تنقل العصفورة على الغطاء، للسنبلة المطفورة تكسر عدان المية فوق النفورة، فرط الحنان الفجر قام يا كريم. جت في الودان كل الذنوب مغفورة يا حامل، استفتح بقلب سليم النور، مقسم أحسن التقسيم معنى المعاني ونزهة الأنظار. جت في الودان كل الذنوب مغفورة يا حامد، استفتح بقلب سليم النور، مقسم أحسن التقسيم معنى المعاني ونزهة الأنظار. والشرق جا ورفور نعم إبراهيم، طلع الرغيف والشمس والأزهار. والشرق جا ورفور نعم إبراهيم، طلع الرغيف والشمس والأزهار. أصل المعايش أصلها بالنهار، نادى المنادي نادى المنادي عالرطب والخضار، بحس أزين من أسامي الحريم نادى المنادي عالرطب والخضار، بحس أزين من أسامي الحريم. يا كل دي الجنة ودار النعيم، أهل الحلف والحمالين والتجار، أهل الحرف والحمالين والتجار، في دولة المماليك يشموا النسيم، وفي ألف ليلة يطلعوا ألف رحلة مع الخيال، وبيسألوا الكنز فين،

وانا الامير المغني الله خلقني خلينا خلينا خلينا قلبي وعيش بين السماء والارض اقرب من شفتين لشفت اللي بعد خلينا اليتيم واليتيم يا اهل البيوت القديم احنا اليتيم واليتيم يا اهل البيوت القديم كل الحجاره كريمه اللي تداوي راسين خلينا خلينا بين السماء والأرض أقرب من شفتين الشفت اللي بعد خلينا خلينا قامت بالأداء التمثيلي سهير المرشدي وغناء وجنات فريد وعبد الحميد الشريف. نور الخيال وصنع الأجيال وتاريخ القاهرة، تأليف فؤاد حداد، ألحان وغناء سيد مكاوي، إخراج فتح الله الصفتي. يا مصر يا مصر يا قلنا واطلع في نور الأدان إذا دعا الوالدان المدرسة والمدان عزيزاتي وأعزائي جمهور البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، إذا كان برنامج من نور الخيال وصنع الأجيال يتحدث عن تاريخ القاهرة فهذه صورة غنائية عن شارع عريق من أهم شوارع القاهرة، هو شارع الغورية الذي يحكي التاريخ. تأليف محمود إسماعيل جاد وتلحين عزة الجهلي وإخراج ثريا نجم، وهي من رائدات الإذاعة المصرية. مدة الصورة الغنائية 20 دقيقة. أحياؤنا الشعبية. شارع الغورية، برنامج غنائي كتبه محمود إسماعيل جاد، ألحان عزة الجهلي، إخراج ثريا نجم. يا أهل حينا تعالوا كلنا، يا أهل حينا تعالوا كلنا تاريخ بلادنا وقصة حينا. يا أهل حينا تعالوا كلنا، يا أهل حينا تعالوا كلنا نعرف تاريخ بلادنا وقصة حينا. شارع الغورية في القاهرة، وقبل نهاية شارع الأزهر نجد شارع الغورية. بدأ في إنشاء هذا الشارع في عصر الخليفة المعز لدين الله الفاطمي عندما دخل مصر في سنة 973 ميلادية، وكان يسمى في ذلك الوقت

نميل شوية ناحية التربيع علشان نشاهد فرحة البيع، ونميل شوية ناحية التربيع علشان نشاهد فرحة البيع، ولما الصبايا البلدي تطلب منهم تطريحة واللملاية أو تربيع. أحب بلدي وأهل بلدي دايماً بلبس بلدي، أحب بلدي وأهل بلدي وأتباها دايماً بلبس بلدي، أحب بلدي وأهل بلدي وأتباها دايماً بلبس بلدي، أحب بلدي وأهل بلدي وأتباها دايماً بلبس بلدي. اديني ضبط ريحة متعطرة بريحة على قد مسكوبة، اديني تطريحة متعطرة بريحة على قد مسكوبة، واديني تربيعة زاهية ولميعة عايزاها محبوبة. أهل الصبية وأهلها عريسي بلدي وابن بلدي عايز يشوفني بلبس بلدي. وابن البلد غيته يلبس في يوم دخلته قفطان مخطط جميل، ياخد ولاد حتته لاجل اختيار بدلته ما يكونش ليها مثيل. عايز لي مقطع حرير وقيمة مصنوع في بلدي بإيدين كريمة، واللبس غير من الغورية وأنا جايبكم تختاروا ليا. هادي القفطان اللي في بالك مبروك يا عريس وهنيالك، هادي القفطان اللي في بالك مبروك يا عريس وهنيالك. وحارة الفحامين أهليها ناس أجاويد، عمال بتنتج يوماتي في كلمة وسجاجيد، فن ومهارة تلاقيهم جوه دكاكينهم، تفوت عليهم يقابلوك كلهم بنشيد.

صناعتنا شوفوا تجارتنا شوفوا صناعتنا شوفوا تجارتنا شوفوا صناعتنا شوفوا تجارتنا شوفوا صناعتنا من صنع بلادنا مش برانية بالمشربية يا عيوني كل شوف العرايس في الوين يا حدول دي جابت طرحة ودي جابت بدلة مشغولة بتتر وعليها التالي بالمشربية يا عيوني كل شوف العرايس في الوين يا حدول دي جابت طرحة ودي جابت بدلة مشغولة بتتر وعليها التالي ومن الصباح للمساء نهضت عمل بنجاح واللي اشتروا واللي باعوا فيها نوع فرح واللي يوم يفوت عالجميع والكل متهني صورة في حي الغورية تسعد إلى برنامج شارع الغورية صورة غنائية تأليف محمود إسماعيل جاد ألحان عزة الجهلي قام بالغناء فجر فاطمة علي أجفان الأمير عصمة عبد العليم إبراهيم حمودة محمد العزبي مصطفى فتحي محمد رشدي والمجموعة أخرجت البرنامج سرية نجم. مستمعينا الأعزاء أوحشتنا الابتسامة وهذه ابتسامة مع مطب من مطبات في الهوى إخراج كامل يوسف من إنتاج عام 1956. سيداتي سادتي مطبات في الهوى المطبات دي بيكتبها لنا الأستاذ محمد أبو يوسف المطب اللي جاي وده حيمثله لنا عبد الله غيث في دور كامل سعيد ابو بكر مصطفى رجاء حسين الموظفة محمد رضا البشكات فيك من يكتم السر في بير يا كامل 5 جنيه سالف ايه ولا كاني سمعت لحد اول الشهر يا مصطفى يا جدع يا عقل 5 جنيه ده انا ما احتكمش على شلم مش تقولي 5 جنيه والنبي مش وقت هزار يا مصطفى انا معذور بشكل وحش واقع في ورطه ما بتنيمنيش الليل يا ساتر للدرجه دي والله يا شيخ زعلتني ما تزعلش على غالي يا اخوي بس الحل ايه والله يا كامل انت نكدت عليا ما تضايقش نفسك بس صرفني اصرفك ازاي ما هي دي العقده لكن والله ممكن لكن لا لا لا لا ده مستحيل ايه يا مصطفى لا يا شيخ لا دي فكره جات لي كده انما ده يبقى حرام حرام حلال بس قول لي فكرت في ايه يا شيخ اعوذ بالله من الشيطان لا لا لا لا الراجل البشكاتب بتاعنا البشكاتب وطي حسك ما تزعقش ايوه باش كاتب الهم اللي قاعد هناك في الوش ده مال عمره ما هيورد على جنة ليه بيطلع فلوس بالفايض كتير الجنيه بجنيه ونص طب والخمسة يا راجل ده يبقى حرام بس قول لي ال5 جنيه ديهم لنا بكام حرام يا شيخ بسبعة ده رايح النار حدث زي بعضه يا مصطفى المهم بس اخلص من المشكلة اللي انا واقع فيها دي انا قلبي عليك يا كامل. مالكش دعوه، بس هات الفلوس منه وانا اول ما اقبض اسددهم لك على طول. يوم واحد في الشهر بمجرد ما اقبض على طول. اوعى تفضحنا مع الراجل. السلام. عارف لو اتاخرت عليه في الفلوس هيطلع البلا على جدتي. عيب يا مصطفى، انت عارف كلمتي واحده. طب اسمع، قوم انت بقى استناني بره في القهوه على ما اجيب لك منه الفلوس. بس ما تتاخرش عليا يا مصطفى. 5 دقايق. كامل. ايه ايوه مصطفى. فوري جت. ها الخمسة جنيه اهم. ايوه اول الشهر بقى تديني ال7 جنيه في ايدي اعمل معروف. اطمن يا مصطفى اطمن. اسمع كامل. ها اوعى تجيب سيره لحد. الله عيب يا مصطفى. صباح الخير. صباح النور يا فندم. هو الأستاذ مصطفى مش موجود ولا إيه؟ موجود يا فندم، بس هو مش على مكتبه دلوقت. أيوة قصدي يعني هيتأخر. الله أعلم، أصل المدير طلبه فوق أي خدمة. ده أنا كنت عاوزه ضروري وما عنديش وقت أستنى علشان سايب شغلي. طيب تحب حضرتك تسيب له خبر؟ لا متشكر قوي، أنا هروح بقى لحضرة البشكات. صباح الخير يا حضرة البشكات. صباحك بالخير والسعادة يا ابني، اتفضل اتفضل. متشكر قوي، انا كامل سعيد صديق الاستاذ مصطفى فهمي. ايوه ايوه انا شفتك قاعد معاه الاسبوع اللي فات. اهلا وسهلا، اي خدمة يا ابني؟ والله انا كنت قصدته في 5 جنيه سلف، وهو تكرم واستلفهم لي من حضرتك. ايوه ايوه مظبوط، هما كانوا علشانك انت. ايوه يا فندم، انا شاكر فضلك يا حضرة البشكات. العفو يا ابني العفو، الناس لبعضها، واجب على الواحد يفك ضيقه التاني. الله يحفظك يا فندم. انا جيت بقى دلوقتي علشان ارد المبلغ، ما لقيتش مصطفى، فلو تتكرم سيادتك تاخد المبلغ علشان ما عنديش وقت استناه. ومستعجل ليه يا ابني؟ كتر الف خيرك يا فندم، اتفضل. طيب يا سيدي مع الشكر. سلام عليكم بقى. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مع السلامه. الله يا استاذ كامل، يا استاذ كامل. نعم يا فندم يا حضره البشكات. انت يا ابني مديني 7 جنيه. ايوه يا حضرة البشكاتب، لكن ده مصطفى واخد مني 5 بس. ايوه ما انا فاهم. الله، يبقى في 2 جنيه زياده يا ابني. ايوه ايوه فاهم، دول الفايز. الفايز؟ ايوه، ما مصطفى فهمني كل حاجه يا حضرة البشكاتب. الله، مفهمك ايه؟ قال لي ان حضرتك بتاخد مع الخمسة جنيه 2 جنيه فايز. اعوذ بالله من الشيطان، مصطفى قال لك كده؟ ايوه. الله يجزيه فعله، استغفر الله العظيم. اقعد يا ابني دقيقه واحده، دقيقه واحده لو سمحت، انا هبعت اندهله حالا. ليه في حاجه؟ هبعت اندهله. اهو وصل اهو. تعال يا مصطفى عندي. استنى يا ابني دقيقه. يا استاذ مصطفى. ايوه ايوه حتى باش كاتب. تسمح من فضلك؟ مين كامل؟ اهلا ابو كمال. مواعيدك ظبط يا استاذ مصطفى؟ ايوه يا حط البشكات. الاستاذ كامل رد لي السلفه كده. ازاي؟ امتى؟ كام؟ ليه؟ في ايه؟ ما انتش عارف كام. 7 جنيه. 7؟ 7 ليه؟ هما مش 5؟ 5 و2 فايز يا سي مصطفى. ودلوقتي الأستاذ مصطفى جمعة إبراهيم. يقول لنا ازاي يطلع نفسه براءة من المطب ده في بحر دقيقة واحدة من دلوقت. والله والله دلوقتي هو ما جه يسلف يسلف مني الخمسة جنيه. فطبعا انا قلت له ما معيش الا شلن. ايه يستلف منك الخمسة جنيه؟ أيوه. قلت له ما معكش الا شلن. ما كانش معاك. أيوه. طيب كويس. فانا الاخر معذور. وانت كمان معذور. فروحت اخدت من البشكاتب. البشكاتب طبعا 5 جنيه. قلت له خدت 7 جنيه. خدت من البشكاتب 7 جنيه. أيوة. وقلت له ان هو ايه، ان هو بيطلع بالفايز عشان انا معذور، فخدت 2 جنيه ليا عشان انا معذور. انا راخد. يعني انت استلفت من البشكاتب على حسه هو. ايوه. وقلت له ما جابش سيره لحد. ما ينفعش. عندنا غيره؟ ينفع؟ الاستاذ زكريا السريتي عنده دقيقة واحدة من دلوقت. أنا اللي بيستلف مني ده، أو اللي جاي يستلف مني ده، أعرف إنه مثلاً أخلاقه وحشة، بيلعب قمار بتاع، دايماً بيستلف. فحبيت أنا يعني أتأكد إذا كان هو محتاج المبلغ ده ولا لأ. ففهمته إنه هياخد 2 جنيه عليه. يعني الخمسة جنيه بـ7. الخمسة جنيه بـ7. فانما لما كان هيجي يردهم ما كنتش هاخد منه الاثنين جنيه بس عشان اتحقق ان هو محتاج الخمسة جنيه دي. ينفع ينفع ينفع ينفع؟ اللي موافق يسقف. واللي مش موافق يسقف. الأستاذ ممدوح عبد الجليل. دقيقة واحدة من دلوقتي. صديقي اللي هو مصطفى اولاده كانوا محتاجين فلوس على العيد اللي هو فجات كامل يعني اللي هو كامل فجات مراته شكت لي فانا قلت له اجيب لك 5 جنيه بالفايز فخدت ال2 جنيه فعلا يعني فكنت عاوز اخد ال2 جنيه اديهم لاولاده ف ينفع ينجح اللي موافق يسقف. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، السهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي.